جاره فلا يتورك، وإذا علم الله من نيته أنه لولا هذا لتورك فإن الله تعالى يثيبه، لأنه يكون كمن قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. يسلم ونحن في دار كفر، ما هو على كل حال، إذا كان يهتدي رحل أمه وقر عليه إذا كان تريد أن يهتدي، وما سمعنا أحد يهتدى بهذا أبدا. عاد الرياء الله أعلم، إذا كان الإيمان قصدها الرياء فهذا شيء آخر. مسائل وقواعد فقهية. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. مسائل وقواعد فقهية. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.